قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، وقيل إنه غير ممكن، يعني وقيل إن الإجماع غير ممكن عن قياس، يعني وقيل إنه ممكن إلا أنه غير واقع، وهذا الأمر قد شرحناه في المحاضرة السابقة. وقفنا عند قوله وأنه لا يشترط فيه إمام معصوم، يرد بذلك على الشيعة الذين يشترطون في حجية الإجماع أن يكون في عدد المجمعين إمام معصوم. وعبارة الصفوي على المنهاج هكذا: الإجماع عند الشيعة حجة يعولون عليها، لكن ليس الحجة من حيث هو إجماع، بل لكونه مشتملا على قول الإمام المعصوم. فالإجماع قول كل الأمة، وهو من الأمة بل هو رئيسهم، فهذا هو كلامهم، يقولون بأن الإجماع حجة لا لكونه إجماع، وإنما لأن الإجماع عبارة عن اتفاق كل علماء الأمة، كل علماء الأمة لا يخرج منهم إلا يعني ضرورة أن يشتمل على الإمام المعصوم، ضرورة أن تشتمل كل الأمة على الإمام المعصوم، فإذا وافقت كل الأمة فكان معهم الإمام المعصوم، فيكون هذا القول إجماع، فيكون هذا القول حجة لا لكونه إجماع ولكن لكونه قد تضمن الحجة، ألا وهو قول الإمام المعصوم. والرد عليهم سهل، وهو أنه أين الدليل على أن حجية الإجماع يعني مقيدة بأن يكون معهم الإمام المعصوم؟ الإجماع هو اتفاق كل العلماء سواء كان فيه أو لم يكن فيه وهكذا. قالوا أنه لا يشترط فيه إمام معصوم لصدق علماء أهل العصر بدونه، حتى ولو لم يكن هو فيهم واتفق كل علماء العصر فهذا يكون إجماعا. وأن اتفاق، هذه مسألة أخرى بعد أن تكلم عن المسألة التي تخص المعتزلة الشيعة، وأن اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف، قبل استقرار الخلاف في هذه المسألة يتكلم على إنه إذا اتفق المجتهدون بعد أن اختلفوا وكان الفاصل بين اتفاقهم واختلافهم زمنا يسيرا، فهل ينعقد الاتفاق بعد الاختلاف؟ وصور عدم استقرار الخلاف بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق، فإذا كان الحال كذلك انعقد الاتفاق بعد الاختلاف، ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم، هب أنهم اختلفوا في مسألة على فريقين وقبل أن يطول الزمن نشأ مجتهد آخر، نشأ مجتهد آخر، فهل يعد ممن يكون أهلا للاتفاق بعد الاختلاف؟ قالوا نعم، لأنه صار مجتهدا، حصل الأدوات وقامت به الملكات، فكان قوله وفاقا واختلافا معتبر. اختلفوا على فريقين، ذهب هؤلاء لقول وهؤلاء لقول، قبل أن يستقر الخلاف وجد مجتهد آخر وحصل منه مع البقية اتفاق، لا بأس ينعقد الاتفاق بعد الاختلاف. قال ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم. وصورة هذا من طريق آخر بأن يموتوا، يختلفوا جالسين في غرفة، أهل الإجماع واتفقوا على اختلفوا على قولين في مسألة، ثم وقع السقف عليهم جميعا، وبعد أن ذهبنا بهم إلى المقابر ودفناهم نشأت ناشئة أخرى من المجتهدين، فاتفقوا على أحد القولين للمجتهدين السابقين، فهل ينعقد اتفاقهم بعد اختلاف السابقين أم لا؟ قالوا نعم، ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم. لماذا؟ قالوا لأن هذا هيكون إجماع، الاتفاق بعد الاختلاف من كل المجمعين يكون إجماعا. قال لصدق تعريف الإجماع على كل من هذين الاتفاقين، فين الاتفاقين دول يا أولاد؟ يقول لك لصدق تعريف الإجماع، أي لأن هتألم منه. قال لأن تعريف الإجماع صادق على الاتفاق على القولين، ثم صادق بعد ذلك على الاتفاق على أحد القولين، يبقى هم اتفقوا على أن المسألة خلافية، ثم بعد ذلك اتفقوا على هذي أحد هذين الرأيين. لصدق تعريف الإجماع على كل من هذين التعريفين، وأما بعد استقرار الخلاف يبقى فهمنا المسألة صورتها إيه؟ صورتها إن المجتهدون اختلفوا على قولين، سليم يا أولاد؟ وقبل أن يطول الزمن اتفق المجتهدون على أحد هذين الرأيين، فهل يجوز لهم أن يتفقوا على أحد الرأيين ويكون ذلك من قبيل الإجماع أم لا؟ لا يجوز ويكون ذلك من قبيل الإجماع، لأن تعريف الإجماع صادق عليه. وجه الجواز، دليل الجواز أنه يجوز أن يظهر للمتفقين بعد الخلاف مستند واضح وظاهر وجلي يجمعون عليه، وقد أجمعت الصحابة على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر. كان خلاف بسيط، اختلفوا لا ده ما يدفنش في بيت عائشة، ده احنا ناخده وندفنه في المكان الفلاني، ثم بعد ذلك اتفقوا على أن يدفنها في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا قبل استقرار الخلاف. يعني ايه استقرار الخلاف يا أولاد؟ يعني قصر الزمن. انا قلت الرأي وانا جالس كده بفكر ممكن ارجع عنه، لاني ما زلت في مرحلة النظر، ما زلت في مرحلة البحث والاستدلال، اما اذا طال لا. وأما بعد استقرار الخلاف بأن مضى زمان يعلم منه أن كل مجتهد من المجتهدين مصمم على رأيه الذي ذهب إليه. أما بعد استقرار الخلاف فإن كان الاتفاق من أهل ذلك العصر فمذاهب، استقر الخلاف وعلم أن كل واحد منهم مصمم على رأيه، أنا على رأيي مش غيره. فإن كان الاتفاق من أهل ذلك العصر، عصر الذي حصل فيه الاختلاف ثم بعد ذلك حصل فيه الاتفاق، قال ففيه مذاهب، أحدها المنع، أحدها المنع. منع يا مشايخ؟ منع الاتفاق بعد الاختلاف في صورة استقرار الخلاف. قال ابن السبكي في شرح المختصر، الإمام التاج الدين السبكي له شرح على مختصر ابن الحاجب سماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وقد طبع في 4 مجلدات. إنه الأصح عند أصحابنا، أصحاب مين بقى يا مشايخ؟ الإيه؟ شافعية، شافعية إيه إسماعيل؟ هو ابن الحاجب كان شافعي؟ مالكي؟ ده هو بيقول كده. قال ابن السبكي في شرح المختصر، لا ده مش كلام، ده كلام ابن السبكي. انت صح يا مولانا، لان ابن السبكي يقول انه الاصح عند اصحابنا، مش ابن الحاجب، لا ده ابن السبكي، وابن السبكي شافعي وابوه فقيه شافعي، فهو الاصح عند اصحابنا الشافعية انه يمتنع الاتفاق بعد الاختلاف. وقال امام الحرمين اليه ميل الشافعي. في فرق ما بين أن يصرح به الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين أن يميل إليه. يميل يعني إيه؟ يعني كأنه ذكر كلاما، هذا الكلام يفهم منه أن الشافعية قال بعدم الاتفاق لكنه لم يصرح، ونقله الكيا، الكيا الهراس وابن برهان من الشافعية أيضا عن الشافعي. لكن يا ترى لما نقلوه، نقلوه عن تصريح الشافعي ولا عن ميل الشافعي؟ قد وقد. وقال أبو علي السنجي من أصحابنا الشافعية إنه الأصح، إنه أصح قوليه. ما يقول لك انه اصح قوليه يبقى الامام الشافعي صرح به. واستدل اصحاب هذا القول بالآية الكريمة، فان تنازعتم فردوه الى الله والرسول، اوجب رد الامر المتنازع فيه الى قول الله والى قول رسول الله، ولم يأمرني برد الامر المتنازع فيه الى الاجماع إلى قول المجمعين. والمسألة المختلف فيها على قول هي من المسائل التي تنوزع فيها. فإن تنازعتم، إذا اختلفنا على رأيين تنازعنا، وعند تنازعنا وجب أن نرد الأمر إلى الله وإلى رسول الله لا إلى قول المجمعين، لأن الله لم يذكرهم، فلا يكون الإجماع على أحد القولين حجة يجب العمل به. لكن القائلين بخلاف ذلك والقائلين بأنه يجوز الاتفاق بعد الاختلاف بعد الاستقرار يقولون الرد إلى الإجماع رد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لأن الكتاب والسنة هما اللذان أوجبا العمل بالإجماع. فالرد إلى الإجماع رد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيها الجواز. جواز يعني ايه؟ يعني جواز الاتفاق. فالالف واللام هنا عوض عن مضاف. وذهب اليه طائفة كبيرة من اهل العلم من اصحابنا الشافعية ومن متأخريهم، الإمام الرازي وأتباعه، وهو مرجح النووي في شرح مسلم، يعني وقد رجحه الإمام النووي في شرح مسلم. طيب هم استدلوا بإيه؟ قالوا والله الاتفاق بعد الاختلاف بعد الاستقرار يصدق عليه حد الإجماع، فلو اتفق كل العلماء المجتهدون على مسألة من المسائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن استقر الخلاف فيها يصدق عليهم أنهم قد أجمعوا، فحد الإجماع صادق عليهم ولا مانع من ذلك. طب مش لما اختلف المتقدمون مش هذا يعتبر اتفاق ضمني على ان المسألة خلافية؟ قلنا لا نسلم هذا. لماذا؟ لان هذا بالتضمن، وما نقوله بالتصريح. ما هو العلماء السابقين لما اختلفوا على قولين، اختلافهم على قولين فيه قدر مشترك وهو أن المسألة خلافية، فإذا أتى من بعدهم واتفق على أحد هذين الرأيين فيكون قد أجمع على رأي واحد وعلى أن المسألة وثاقية، فيكون هذا الإجماع مضاد للإجماع الذي قبله، ولا يعني ويمتنع أن ينعقد إجماع مناقض للإجماع الذي قبله. فإن الفكرة جت منين؟ جت من أن الاختلاف تضمن إجماعا وهو الإجماع على أن المسألة خلافية، فلا يجوز بعد ذلك أن يخالف هذا الإجماع. قيل لهم لا، هذا إنما حصل بالتضمن ولم يحصل بالصراحة، والممنوع إنما هو أن يصادم الإجماع الصريح لا الإجماع الضمني. قال ويجوز، وثالثها يجوز إلا أن يكون مستندهم أي مستند المخالفين الذين رجعوا في الاختلاف قاطعا. قاطعا ده يا مشايخ يعني باعتبار نظر القائل به، يعني هو في نظري أنا اللي قائل به قاطعي، وممكن يكون في نظر الطرف الآخر ظني. ولذلك نقول إلا أن يكون مستندهم يعني ما يستندون إليه والدليل الذي يعتمدون عليه في الاختلاف قاطعا، إذ لو كان قاطعا حقيقة ما أمكن الخلاف فيه، يبقى ده قطع إيه؟ باعتبار نظر القائل به، وإلا لو كان قاطعا بالنسبة إلى كل العلماء لما اختلفوا فيه، هيختلفون في أمر ظاهر في أمر قاطع، ولكن عندما اختلفوا اختلفوا على أمر محل للاختلاف يسوغ فيه تعدد وجهات النظر، وعند ذلك يجوز الاتفاق بعد الاختلاف. إلا أن يكون نظر أو دليل المختلفين على رأيين يكون دليلهم قاطع، فلا يجوز حينئذ. لا يجوز إيه؟ يبقى لا يجوز الاتفاق بعد الاختلاف. لماذا؟ لأن الاتفاق بعد الاختلاف يهدم الدليل القطعي ويعارضه، ولا يجوز ذلك. وإن كان من أهل العصر الذين بعدهم، إيه هو بقى؟ معنا ولا لا؟ سنة سهلة خالص. إحنا بنقول أنه يجوز الاتفاق بعد الاختلاف في صورتين للمسألة: أن يكون الاتفاق من نفس المختلفين، وأن يكون من غيره. فإن كان الاختلاف من نفس المتفقين، فإن كان الاتفاق من نفس المختلفين المجتهدين، ففيه ثلاثة أقوال. وإن كان الاتفاق من الجيل الذي أتى بعدهم لا منهم هم، ففيه وجهان: الأصح أنه ممتنع إن طال الزمان. نقرأ بقى كده. يبقى المسألة إيه؟ اتفاق بعد اختلاف. إما أن يكون الاتفاق بعد الاختلاف من نفس المختلفين، وإما أن يكون من غيرهم. فإن كان من نفس المختلفين ففيه ثلاثة مبادئ: الجواز، المنع، التفصيل. فهمنا يا أولاد؟ فهمنا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وإن كان من أهل العصر الذين بعدهم، بعدهم يعني بعد الإيه؟ بعد المختلفين، فالأصح فيه خلاف وعلى وجهين: فإن كان فالأصح إنه ممتنع. إيه اللي ممتنع يا مشايخ؟ يعني أن الاتفاق بعد الاختلاف ممتنع إن طال الزمان، يعني إن طال الزمان والاختلاف عرفا. العرف ده رجع لإيه؟ رجع إلى الطول والقصر. قالوا إن طال زمان الاختلاف، يعني طال الزمان بين الاختلاف وبين الاتفاق، فيمتنع الاتفاق بعد الاختلاف. لماذا؟ قال لأنه مع طول الزمان لا يظهر دليل يخالف ما اختلفوا عليه. لو كان ظهر دليل يعارض الجماعة العلمية التي اختلفت لظهر لهم. فإذا لم يغيروا آراءهم يدل ذلك على أنه ليس هناك دليل على أنه على سبيل الوفاق لا على سبيل الخلاف. ولذلك قال: إذ لو انقدح وجه في سقوطه. انقضح يعني حصل طعن في ذلك الخلاف، لظهر ذلك الوجه ولظهر ذلك الدليل على فساد الاختلاف، بخلاف ما إذا قصر الزمان. ليه؟ القصر الزمان ده عامل مساعد على البحث والاستنباط وعلى تغيير الآراء. قال: إذ لو انقدح وجه في سقوطه، يعني سقوط الخلاف الذي حصل قبل ذلك، لظهر للمختلفين. وإذا لم يظهر للمختلفين فلا يكون هناك وجه سائغ في سقوط الخلاف. بخلاف ما إذا قصر، يعني قصر الزمان بين الاتفاق وبين الاختلاف. لأنه قد لا يظهر دليل لهم، يعني لهم اللي هم مين؟ اللي هم المختلفين، ما ظهرش دليل حتى يقتضي تغيير ما ذهبوا إليه، بخلاف ما إذا قصر فقد لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم. طيب، وقيل يجوز مطلقا طال الزمان أو قصر، والمراد بالقصر عدم الزيادة على ما استقر به الخلاف. انتهينا من هذه المسألة، وأدرج بمسائل الإجماع مسألة أخرى، ألا وهي التمسك بأقل ما قيل، لأنه تمسك بما أجمع عليه، مع ضميمة أن الأصل عدم الوجوب، عدم وجوب ما زاد عليه. طيب، يعني التمسك بأقل ما قيل، هيضرب لك مثال يعلم منه المقام. التمسك بأقل إيه يا مشايخ؟ بأقل ما قيل. حق يعني إيه؟ يعني واجب العمل، واجب العمل به. لأنه تمسك، يعني التمسك بأقل ما قيل هذا ده حق وواجب العمل به. لماذا؟ قالوا لأنه تمسك بما أجمع عليه، تمسك بما أجمع عليه، ويزيد على ذلك أنه أيضا تمسك بأن الأصل عدم الوجوب. فالتمسك بأقل ما قيل مكون من الأخذ بالإجماع وأن الأصل عدم وجوب الزائد. طيب، المثال يوضح المقاس، ماذا يقول؟ قال كما في دية الذمي، دي أمثلة يا مشايخ، أمثلة فقهية تقرب القاعدة الأصولية. دية الذمي عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ثلث دية مسلم، للاتفاق على وجوبه، وجوب الدية، لا للاتفاق على وجوبه، أي على وجوب الثلث، وجوبه يعني تكتب فيها، تكتب ايه؟ وجوب الثلث. لماذا؟ قالوا لأن كل الأئمة، بعضهم قال مثلا الدية كاملة، فالقائل بالكل قائل بالثلث ضمنا، ومنهم من قال نصف الدية، فالقائل بالنصف قال بيا مشايخ، قائل بالثلث. فالثلث على جميع الاحتمالات واجب، وأما السدس الفارق بين الثلث والنصف فالأصل عدم وجوبه. قال ونفي الزائد عليه بالأصل، الأصل اللي هو يا مشايخ الأصل عدم الوجوب، الأصل وهو عدم وجوب وجوب الزائد. فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به من أجل أن الدليل قد دل على أنه لا بد من العمل بالأكثر، كما في غسلات الكلب إذا ولغ، في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، روية مذهب بينهم 3. فلماذا لم يأخذ الشافعي بكون غسل النجاسة الكلبية ثلاثة ويأخذ بأقل ما قيل. قال لا، لا يأخذ بأقل ما قيل لسبب واحد، لأني عندي نص، هذا النص إذا وجد ينهي على الأصل، فيجب العمل بالنص ويترك الأصل. أما المسألة التي قلناها بأن دية الذمي ثلث دية المسلم، إنما كان من الشافعي رضي الله تعالى عنه لأنه أقل ما قيل في المسألة، فالقائل بالنص قائل بالثلث، والقائل بالكل قائل بالثلث، كما في غسلات ولوغ الكلب قيل إنها ثلاث، يعني ثلاث غسلات، وقيل إنها سبع، يعني سبع غسلات، ودل حديث الصحيحين على سبع فأخذ به، يعني فوجب الأخذ بحديث الصحيحين البخاري ومسلم، مع أن المسألة فيها أقل ما قيل، ولكن أقل ما قيل إذا وجد في المسألة حديث ودليل وجب العمل به والمصير إليه. قال وإجماع هذه الأمة، أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أو أمة الإجابة لا أمة الدعوة. قال إجماع هذه الأمة، يعني الأمة المحمدية التي استجابت بالفعل لدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلت في دين الله أفواجا، لا أمة الدعوة، أمة الإجابة قد استجابت بالفعل وقد نفذت أوامر الله، وأما أمة الدعوة فهم كل البشر، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى البشر كافة بشرط وصول الدعوة وبشرط البلوغ وبشرط العقل وبشرط سلامة الحواس، فإذا وجدت هذه كان الناس مخاطبين بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ما يسمونها أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهي التي أذعنت واستسلمت وسلمت لسيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم، حجة، يعني حجة في الشرع، يعني دليل يجب المصير إليه. وقيل ليس بحجة، وقيل إجماع هذه الأمة، يعني اتفاق العلماء قاطبة على حكم الحادثة ليس بحج، وقيل إنه حج لقوله. طب من قال إنه ليس بحجة؟ قال إيه وأنا بقول حاجة من غير دليل، هو ليس بحج. لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اقتصر الشارع، واختصاره يدل على أنه ليس هناك غير ما ذكر، اقتصر على الرد على الكتاب، أي على كتاب الله، إن تنازعتم فاحتكموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة، فإن لم تجدوه في كتاب الله فعليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا وقد دل الكتاب على حجيته كما سيأتي. البسيط الرد إلى الكتاب، نص عليه القرآن، الرد إلى السنة نص عليه القرآن، الرد إلى الإجماع ده رد إلى الكتاب لأن الكتاب هو الذي أثبت حجية الإجماع دون غيرها، يعني هو حجة على هذه الأمة دون غير هذه الأمة من الأمم، فإن إجماعهم ليس بحجة في ملته صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح. يعني أن إجماع الأمم السابقة ليس بواجب العمل به في شريعتنا. قال فإن إجماعهم ليس بحجة في ملته صلى الله عليه وآله وسلم. لاختصاص دليل الإجماع بأمته، قال لأن الأدلة التي أثبتت حجية الإجماع إنما تكلمت على إجماع هذه الأمة لا إجماع غيرها، ولذلك قال لا تجتمع أمتي، فهذه الإضافة أخرج السائر الأمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. رواه أبو النعيم في تاريخ أصبهان عن سمرة ابن جندب مرفوعا إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، أي على خطأ، على جور، على ظلم، على كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. رواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري بلفظ إن الله أجاركم من ثلاث خصال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعها، الحمد لله، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، يعني ألا يظهر بمعنى ألا يعتدي أهل الباطل على أهل الحق. لا تجتمع أمتي على ضلالة، وسنده جيد، وروي من طرق أخرى فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا، يعني لو جمعت هذه الطرق معا لوصلت إلى حد التقوية. ومنها ما رواه الترمذي من طريق ابن عمر مرفوعا إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمتي محمد على ضلالة أبدا، يعني اجتماعا لا تجتمع هذه الأمة ولا تتفق على أن تختلق أمرا يكون غير مراد لله، ويد الله مع الجماعة أي البركة تحوطهم والتوفيق يصيبهم والقبول حليفهم، ومن شذ أي ومن خرج عن الجماعة ولو قيد أنملة شذ في النار، نعوذ بالله تعالى. وقال غريب وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر مرفوعا بلفظ لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة أبدا، هذه الأمة اللي هي أمة الإيه؟ أمة الإجابة لا أمة الدعوة. ثم قال ولكن نقول إن المعتمر إن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد أن يكون له أصل بأحدها، ثم وجدنا له شواهد فذكرها. هو أراد أن يسترشد بذلك على صحة الحديث. ولخبر مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي لا تزال طائفة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذه الأحاديث وإن لم تكن متواترة باعتبار أحادها إلا أنها عند جمعها يحصل منها قدر، ذلك القدر وهو عصمة الأمة يكون محل اتفاق ومحل إجماع، فيكون من قبيل الإجماع التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي. ولقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. الله، انتبهوا، لأن هنا قيل وقيل، قلنا وقال، رحنا وجينا، فمحتاجين ايه؟ محتاجين شيء من الانتباه. طب يا أولاد، الآية بتقول ايه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذه واحد العقوب، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يعني مشاقة الرسول أي منازعته ومخالفته فيما جاء به عن ربه، وسبيل المؤمنين أي ما اختاره المؤمنون لأنفسهم من قول أو اعتقاد أو عمل، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جمع الله سبحانه وتعالى بين مشاقة الرسول أي منازعته واتباع غير سبيل المؤمنين يعني مخالفة ما اختاره المؤمنون لأنفسهم من قول أو عمل في الوعيد. طيب، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل كل من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين موعدا عليه بالعقاب ودخولهم جهنم وبئس المصير، لأنه عطفها على بعض بالواو المفيدة للتشريع، لأنه قال ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، ويتبع الواو هنا للتشريك، التشريك في ايه؟ التشريك في الحكم، وهو دخول جهنم وساءت مصيره. وما دام اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا للعقاب، طب ما اتباع غير سبيل المؤمنين يعني مخالفة ما اختاره المؤمنون لأنفسهم من قول أو فعل، هذه المخالفة تتسبب في العقاب. يبقى اتباع سبيل المؤمنين واجب، ما دام أن مخالفة سبيل المؤمنين حرام يبقى اتباع سبيل المؤمنين واجب، لأنه لا واسطة بينه، يا لازم يا غير لازم. فيكون محرما فيجب اتباع سبيلهم إذ لا مخرج عنهما، يعني إذ لا واسطة بين الاتباع وبين عدم الاتباع، يا إما أن تكون متبعا يا إما أن لا تكون متبعا، ولا ثالث لهما. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على اعتراضات تسع أخذها من البيضاوي مع بعض التعليقات الطفيفات من الإمام الإسنوي، فانتبه وتنبه وتيقظ لأن ما يأتي صعب. قيل رتب الوعيد على الكل، رقم واحد رتب الوعيد على الكل. كل اللي هو ايه بقى؟ اللي هو مجموع المخالفة والمشاقة. قيل رتب الوعيد على الكل، يعني ايه يا اولاد؟ يعني قال ان الحرمة انما تكون اذا اجتمع، اما اذا انفرد هذا وانفرد هذا فانه لا يكون حراما. واضح؟ نقولها تاني. هو بيقول ايه؟ هقول لك شيء. هذان قلمان أليس كذلك؟ وضعتهم أمامي وقلت لأخونا لا تأخذ القلمين معا، فأخذ أحدهما، أيكون قد خالف المأمور به؟ أيكون قد خالف ما نهيته عنه؟ لا، لأن المنهي عنه هو أن يأخذ القلمين معا، فإن أخذ أحدهما لا يكون قد خالف، لأنه هو بيرد على دعوة الجمهور بإن المشاقة بانفرادها محرمة، واتباع غير سبيل المؤمنين أيضا محرم. غير شوية. يبقى هو بيرد عليها مشايخ عشان صوتي، بيرد على من قال بأن الحرمة موجهة على كل فرد فرد. الجمهور يقولون المشقة بمفردها محرمة، وكذلك اتباع غير سبيل المؤمنين بمفرده محرم. فقال الخصم أنا لا أسلم لك أن الحرمة لكل واحد منهما على انفراده، بل المحرم هما معا. المحرم، اقول لك حاجه ظريفه بس هتدعي لي، ادعي لي الاول وانا اقول لك. الاخ البنت المراه واختها، ما هو المحرم؟ الجامع بينهما. أما إن تزوج هذه البنت بمفردها ليس بحرام، أو هذه البنت فليس بإيه؟ بحرام. أما المحرم هو أن يجمع في الزواج بين الأختين، فهنا المحرم هو أن يشاق الرسول وأن يتبع غير سبيل المؤمنين. فإن شق فقط فلا يستفاد من الآية أنه حرام، وإن خالف سبيل المؤمنين لا يستفاد من الآية أنه حرام. يا ولادي إيه الفكر؟ يا ولادي العلم ده بيعلم الفهم العميق، بيربي ذهنك على الاحتمالات، بيجعلك تقلب الأشياء على وجوهها المعتبرة والمحتملة، يجعلك في فكر دائم وتأمل مستمر ونضوج لا ينتهي ما دمت آخذا بأسباب النضوج. قلنا يعني ايه؟ قالوا الجواب. طيب قلنا بل على كل واحد، بل دي يا مشايخ قالوا انها اداة اضراب، اداة للانتقال، لكن الانتقال هنا على سبيل الاضراب. اضراب يعني ايه؟ يعني نفي السابق. قالوا لا، ليس الامر مرتبا على الكل، ليس الأمر مرتبا على المجموع، بل الأمر مرتبا على الجميع، على كل فرد فرد. وإلا لو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر كما تقول، لترتب على ذلك مفسدة. إيه هي بقى المفسدة التي تنفي احتمالية ما ذهب إليه القول وتبطل ما اختاره هؤلاء؟ قال: وإلا لغى ذكر مخالفة المؤمنين، لأن مشقة الرسول علمت من دليل خارجي أنها حرام. طب مخالفة غير سبيل المؤمنين؟ طب ما احنا عارفين ان مشقة الرسول حرام، فاستفدنا حرمة مشقة الرسول. طيب لما عطف معها واتبع غير سبيل المؤمنين؟ هيبقى هضر ولا يستفاد له حكم من هنا. قال: وإلا يعني ولو لم يكن مرتبا على كل واحد لكان ذكر مخالفة المؤمنين أي اتباع غير سبيلهم لغوا لا فائدة فيه، لأن المشاقة مستقلة في ترتيب العقاب، وكلام الله تعالى سبحانه وتعالى يصان عن اللغو. قالوا لو كان الأمر مرتب على الكل ده مشقة الرسول لوحدها كفيلة بالعقاب، فيصبح مخالفة غير سبيل المؤمنين لا فائدة فيه. طب بتقول الاثنين يا ابن الحلال، الاثنين ذنب مشقة الرسول كافي في حصول الإثم له، ويكون اتباع غير سبيل المؤمنين لا فائدة في ذكره. وما دام أنه يؤدي إلى أنه لا فائدة في ذكره، فيكون التأويل الذي صيره لا فائدة فيه باطل. يعني أنت فهمت فهما أبطل المعاني القرآنية، يكون فهمك باطل واحتمالك مرزول وتأويلك منتهي. قال: بل على كل واحد وإلا لغى ذكر مخالفة سبيل المؤمنين. قيل: الشرط بالمعطوف عليه هو تبين الهدى، شرط بالمعطوف. يعني إيه؟ ومن يشاقق الرسول، ده الذنب هو والحرم مقيدة في مشايخ من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشرط فين؟ الشرط اللي هو يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ده شرط. شرط يعني قيد، قيد في المشاقة، فالمشاقة محرمة ولكن بعدما يتبين الهدى، بعدما يتبين التوحيد كما ذكر المفسرون. فاعتبر في المعطوف عليه شرطا، ثم عطف عليه ويتبع غير سبيل المؤمنين، فيكون الشرط الذي ذكر فيه المعطوف عليه بعينه في المعطوف، ويكون المعنى حينئذ ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى. أما تبين الهدى في الشق الأول وهو يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فالمراد بالهدى في الأول أدلة الإيمان والتوحيد. يعني إنما يجازى ويعاقب بالنار والدخول في جهنم والمصير فيها بمشقة الرسول بشرط أن يكون قد سبقت أدلة التوحيد. وكذلك يعاقب على مخالفة سبيل المؤمنين بشرط أن يتبين الهدى، وتبين الهدى في سبيل المؤمنين أن يظهر الدليل، وإذا ظهر الدليل فلا قيمة للإجماع عند هؤلاء القوم. نقرأ كده بقى عشان الكلام ده كلام حلو، كلام حلو وانتم حلوين وكلنا جمال وحلوين، يعني نفهم بعض كده ونبقى زي الفل. قلنا وإن سلمنا لم يضر، سلمنا لك ما تقول من أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف. الشرط والقيد الذي ذكر في المعطوف عليه يذكر بعينه في المعطوف، ما في مشكلة. وإن سلم لم يضر، لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة لا أدلة الأحكام. قال له أنا موافق معاك وهتنزل معاك على أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف، ولكن يختلف التأويل. يبقى مش المراد ويتبع من بعد ما تبين له الهدى، أي من بعد أن تظهر أدلة الفروع ويظهر دليل الإجماع، وإذا ظهر دليل الإجماع يبقى لا فائدة في الإجماع وهكذا. قالوا لا، قال ولكن هيبقى أيضا الإجماع حجة بشرط تقدمي أدلة التوحيد وأدلة الرسالة وثبوت المعجزة. قال وإن سلم لم يضر، لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة لا أدلة الأحكام الفرعية كما تدعون. قيل لفظ الغير والسبيل مفردان، والمفرد لا عموم له فيصدق بصورة. قال ولفظ الغير والسبيل مفردان، لأنه قال له ويتبع غير سبيل. فغير سبيل لعله أراد سورة واحدة فقط، لأن اللفظ لا عموم فيه حتى يشمل أنه يحرم اتباع كل سبيل، أنه يحرم اتباع غير سبيل المؤمنين في كل الأحوال. اللفظ مطلق عندي، والمطلق يتحقق في حالة واحدة وليس في كل حالة. لماذا؟ قال لأني كلمة الغير مفرد ويتبع غيري، وسبيل ماشي سبل، ده السبيل ويتبع غير السبيل، يبقى هو السبيل واحد فقط، ومدام سبيل واحد يبقى يتحقق في صورة واحدة، ومدام صورة واحدة يبقى بيتحقق في مخالفة أصل الإيمان ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني اللي هو غير الإيمان يتبع غير المؤمنين في غير الإيمان. والمفرد لا عموم له فيصدق بصورة وهي الكفر. يبقى ويتبع غير سبيل المؤمنين يصدق على حالة واحدة وهي حالة الكفر، لأن من كفر فاتبعه غيره يصدق عليه أنه اتبع غير سبيل المؤمنين. طب وعشان يبقى الآية دل على الإجماع وعلى حجيته لابد أن يكون هناك صيغة تقول بأن الآية تحرم اتباع كل حالات غير سبيل المؤمنين، والآية لم تمنع من اتباع غير سبيل المؤمنين في كل الحالات، وإنما منعت في حالة واحدة، وهذه الحالة هي حالة الكفر. قيل السبيل دليل، قلنا ألا غير سبيل المؤمنين عندي عامة. ليه يا سيدنا لماذا يا سيدنا؟ قال لأنه ده من سبيل أو من قبيل العموم. العموم فين يا مولانا؟ قال لأنه يجوز استثناء منه، والاستثناء معيار العموم، ويتبع غير سبيل المؤمنين إلا في حالة واحدة مثلا، فيجوز لغة، وإن لم يقع في النص القرآني والكتاب المقدس، فيجوز في غير القرآن ويتبع غير سبيل المؤمنين إلا في السبيل الفلاني، لأن هي مفرد مضاف، والمفرد المضاف عم، ودليل العموم الاستثناء كما قال العلماء معيار العموم للاستثناء. قلنا أو قيل السبيل دليل الإجماع. يا أولاد المسألة بالطريقة دي في قمة الروعة. ليه؟ لأن الدليل قد صنعت فيه عاصفة ذهنية بما يبعده عن أي إبطال للاستدلال، يعني ما يحتمل أن يقال من اعتراضات على الدليل حصل ورد على جميعها، وفي النهاية خلا الدليل لكي يكون دليلا على وجوب اتباع الإجماع. قالوا ويتبع غير سبيل المؤمنين، أنا مع كلام صحيح أن من اتبع غير سبيل المؤمنين ضل، ولكن سبيل المؤمنين هنا ليس هو عين الإجماع، ليس هو عين المسألة المجمع عليه، وإنما هو دليل الإجماع. ونحن متفقون على أن مخالفة دليل الإجماع حرام. يبقى الآية تدل على أن مخالفة دليل الإجماع حرام، لا على أن مخالفة الإجماع حرام. قلنا كلامكم حلو، ولكن لنا في ذلك اعتراض، وهو أن حمل الكلام على الإجماع أولى من حمله على دليل الإجماع. لما أقول ويتبع غير سبيل المؤمنين المراد من ذلك هو الإجماع، يكون أفضل وأحسن عندما أقول المراد به دليل الإجماع. طيب لماذا يا مولانا هو أحسن؟ قال هو أحسن لأنه أعم، لأن عند النصوص غير هذا النص دال على أن من لم يتبع الدليل فهو آثم. يبقى استفدنا أن مخالفة الدليل حرام من دليل آخر، ونستفيد من هذا أن الإجماع مخالفته حرام، فنكسر الفائدة في كتاب الله. حمله على الإجماع، حمله على الإجماع أولى لعمومه، أولى يعني إيه؟ يعني يجب المصير إليه، لأن الإجماع إذا قلنا أنه محمول على إجماع يبقى هيتبع المجتهد وهيتبع المقلد، ولو قلنا بأنه المراد به دليل الإجماع لن يكون عاملا به سوى المجتهد. فالحمل على ما تكثر فائدته من كثرة الأتباع أولى من الحمل على ما تقل متابعته من المكلفين. لو أنا قلت المراد بأتبع غير سبيل المؤمنين هو نفس الإجماع لاتبعه وعمل به المقلد والمجتهد، ولو قلنا المراد هو دليل الإجماع هيعمل به فقط المجتهد. قلنا قيل يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين، يعني ويتبع غير سبيل المؤمنين أوجب على المؤمنين أن يتبعوا الدليل الذي صاروا به مؤمنين. يجب اتباعهم فيما، يعني في الذي صاروا بسببه ومن أجله مؤمنين، اللي هو إيه؟ هو أدلة التوحيد. قلنا حينئذ تكون المخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة. لأن لما تقول لي ويشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، وإن المراد من اتباع غير سبيل المؤمنين هو اتباع الحج والمعجزة والنبوة، قال طب ما يبقى كده الاثنين بمعنى واحد، لأنه يتبع غير سبيل المؤمنين يعني ينازع الرسول بما أتى به، ويتبع غير سبيل المؤمنين هيكون معناه أنه اتبع غير الأنبياء ونازع الأنبياء فيما يعني أمروا به من عند ربه. يبقى كأنه عايز يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين هي نفس مشاقة الرسول. قلنا حينئذ تكون المخالفة هي سبيل المؤمنين، المخالفة حينئذ تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة، فيلزم التكرار والتكرار بهذا باطل ولا يجوز. قيل يترك الاتباع رأسا، ألمه هو بيقول إيه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. هو نهى عن إيه أولاد؟ هو نهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين. أنا هعمل حاجة لطيفة، لا هتبع غير سبيل المؤمنين ولا هتبع سبيل المؤمنين، وهكون واقف في الوسط، لأن الآية بتقول لي ويتبع غير سبيل المؤمنين، هي نهت عن الاتباع. طب أنا بقى لا هتبع غير سبيل المؤمنين، أكون خرجت من الآية، ولا هتبع المؤمنين، هسيب الاتباع مطلقا لأن الآية نهتني عن الاتباع. وأجيب بأن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم. الله، الآن هسيب الاتباع مطلقا لا دول ولا دول. قالوا طب ما أنت كده بقى وقعت في المحظور، لأنك إذا تركت اتباع السبيل فأنت حينئذ تكون متبع لغير السبيل. إذا تركت اتباع غير سبيل المؤمنين، تركت الاتباع كلية، فقد وقعت في أنك اتبعت غير سبيل المؤمنين، لأن ترك الاتباع فرض من أفراد غير سبيل المؤمنين. قال له أنت لما تركت اتباع غير سبيل المؤمنين، أنت لما تركت الاتباع كلية كنت على طريق غير المؤمنين، لأن غير المؤمنين هم الذين يتركون الاتباع بالكلية. ولذلك وأجيب بأن ترك الاتباع بالكلية غير سبيل المؤمنين. غير سبيل المؤمنين أن تترك الاتباع مطلقا. وبأن قول القائل، انتبه، لا تتبع غير سبيل الصالحين، لا تتبع غير سبيل الصالحين. معناه يا أولاد، معناه يعني اتبع سبيل الصالحين. فلما يقول لك ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى معناها ايه؟ يعنيها اتبع سبيل المؤمنين. هذا هو المردود العرفي للعبارة، هذا هو المتبادر إلى الفهم، هذا الذي ينبغي أن يعول عليه. إياك تمشي مع الأولاد الفاسدين، معناها إيه؟ يعني امشي مع الأولاد الصالحين. لكنه نوع في طريق إلقاء العبارة، حيث أمرك بأن تكون في سلك الصالحين بالنهي عن اتباع غير سبيل الصالحين. فأصبح سبيل الصالحين له عبارتان تدل عليه. الأولى اتبع سبيل الصالحين، العبارة الثانية لا تتبع غير سبيل الصالحين. فهمنا؟ والله الكتاب لؤلؤ مكنون، لا يفهم منه في العرف سوى الأمر باتباع سبيل الصالحين. حتى لو قال لا تتبع غير سبيلهم ولا تتبع سبيلهم كان ركيكا. كان ركيك يعني متناقض. لما يأتي ويقول لي، يقول لي لا تتبع غير سبيل الصالحين، ثم بعد ذلك في نفس العبارة يقول لي لا تتبع سبيل الصالحين، كيف هذا؟ ده لا تتبع سبيل الصالحين معناها اتبع سبيلهم، ثم تأتي على ذلك وتقول لا تتبع سبيل المؤمنين. أنت هكذا توقعنا في مناقضة، لأن أول كلامك يناقض آخر كلامك، وهذا خطر في التعبير. قيل لا يجب اتباعهم في فعل المباح. الماشي مشينا معاك، يجب الاتباع، لكن صار أزمة إن هم لو فعلوا المباح وجب علينا أن نفعل المباح، والمباح لا يجب فعله، فيكون هناك مناقضة. الإجماع يؤدي إلى أن الواجب يكون، أن المباح يكون واجب. إزاي؟ قال له ما هو مباح باعتبار أصله، لكن لما اتفقوا عليه صار واجبا. نقرأ. وقيل لا يجب اتباعهم في فعل المباح، أجيب بأن اتباعهم في المباح أيضا واجب. نعم، إلا يعني المباح صار واجب، أيوة، بسبب أن أهل الإجماع عملوا به، فتحول بسبب عملهم إلى أنه مباح. أو لعل المقصود أنه يجب اعتقاد إباحته، وأن اعتقاد الإباحة أمر صار بعد الإجماع متفقا عليه. قال ومعنى وجوبه ما قالوه في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اعتقاد إباحته، يعني أنه يجب عليه أن يعتقد إباحته بسبب أن أهل الإجماع اتفقوا على أنه مباح، فإباحته صارت قدرا متفقا عليه بين كل الأمة، يعني لابد أن نعتقد أنه مباح وإن لم نفعله. وبأن قيام الدليل على وجوب اتباعهم في كل الأمور كقيام الدليل على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وبأن، ده جواب ثاني، يعني أنه يجب اتباعهم في كل الأمور كما يجب اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، لكن المباح خرج بدليل، يعني لا يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مباحه فيما فعله على وجه الإباحة، كذلك هؤلاء لا يجب علينا أن نتبعهم فيما فعلوه على وجه الإباحة، إنما المعنى أن نعتقد أنه واجب، أنه مباح مش أنه واجب. قال: فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي لدليل، يعني أنه لا يجب علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما فعله على سبيل الإباحة، فكذلك لا يجب علينا أن نتأسى بما فعله أهل الإجماع على سبيل الإباحة. فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي لدليل ولم يمدح المجمع عليه في الدلالة على الباقي، فكذلك هنا. يعني فكرة واضحة، هو إيه؟ بيقول إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا أن نتأسى به، ولكن خرج فعله للمباح فلا يجب علينا أن نتأسى به في فعله للمباح، والذي أخرج المباح دليل، يعني نتأسى ونقتدي ونتبع ونقتفي بكل ما فعله النبي، ولكن المباح لا يجب علينا أن نتأسى ونقتفي ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، لأنه واحد. ولكن الدليل هو الذي قال لنا بأننا لا يجب علينا أن نتبعه في ذلك المباح، ولم يطعن في وجوب أو في قاعدة الاتباع، إخراج المباح من التأسي. فكذلك هنا لا يطعن في الإجماع خروج إجماعهم على المباح في أننا لا يجب علينا أن نفعله. فكما أنه لم تبطل قاعدة التأسي فكذلك لا تبطل قاعدة الإجماع، لأن قاعدة التأسي خصصت بغير المباح، كما أن قاعدة الإجماع خصصت بغير المباح. اقرأ بقى كده الكلام الجميل ده. قال: وبأن قيام الدليل على وجوب اتباعهم في كل الأمور، طيب وجوب اتباعهم الضمير عايد لإيه؟ عايد لأهل الإجماع. وبأن قيام الدليل على وجوب اتباع أهل الإجماع في كل الأمور مثل قيام الدليل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي لدليل ولم يقدح، المجمع كذلك أخرج بدليل فيقتضي ذلك أنه لا يقدح. قال: قد أخرج من عموم التأسي لدليل ولم يقدح، المجمع في الدلالة على الباقي، يعني بعد إخراج المباح من دليل حجية الإجماع يكون دلالة الإجماع في كل الصور ما عدا المباح مستمرة وباقية، وخروج المباح لا يقدح في أن هذا الدليل يدل على وجوب اتباع أهل الإجماع في كل ما أجمعوا عليه. فكذلك هنا يخرج منه المباح. قيل: المجمعون إنما أثبتوا الحكم عليه بالدليل، يعني المجمعون قد أثبتوا الحكم على الفرع الذي يتناولونه ويناقشونه ويبحثونه، أقاموا الدليل، أثبتوا الحكم فيه بالدليل بطريقة أهل الإجماع، صح كده ولا لا؟ اعمل زي ما عمل، اثبت الحكم بالدليل كما أنهم أثبتوا الحكم بالدليل. ويكون هذا هو المراد من الآية، ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين هو الذي أوجب علينا أن نتبعه، وسبيل المؤمنين هو إثبات الحكم بدليل، فكذلك يجب علينا أن نثبت الحكم بدليل. كأنه يقول يجب عليكم أن تتبعوا أهل الإجماع في منهجهم العلمي، ومنهجهم العلمي هم أنهم يثبتون الحكم بدليل، فكذلك يجب علينا نحن كذلك أن نثبت الحكم بدليل. يا سلام على والله العقول اللي كتبت دي، عقول يعني منورة ومستنيرة، وعقول أصحابها بذلوا الغالي والنفيس في خدمة الشريعة، كل ده حوالين ويتبع غير سبيل المؤمنين، في عاصفة ذهنية ومناقشة علمية خيالية، خيالية يعني باهرة تكاد أن تصل إلى الخيال، وكلما أقرأ باب الإجماع أتلذذ من هذه المناقشة الفكرية العلمية ومبادلة الآراء حول دليل الإجماع، وأقول إن هذه الأمة قد جمع الله قلبها على خدمة شرع ربها سبحانه وتعالى. قال فإن وجب المجمعون إنما أثبتوا الحكم عليه، عليه أي على الفرع، بالدليل لا بإجماعهم. ما أهل الإجماع بيعملوا إيه؟ أهل الإجماع وهم جالسين في مجلسهم مثلا كده بيثبتوا ذلك الحكم بالدليل، ويكون ذلك حاصل من كل المجتهدين. فالإجماع ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الصورة الأخيرة اللي حصلت، خلاصة الاتفاق. طيب هو إيه الواجب؟ الواجب أن تفعل كما فعل أهل الإجماع، لا أن تأخذ خلاصة ما ذهب إليه أهل الإجماع. أهل الإجماع لما بحثوا أثبتوا الحكم بالدليل، فعليك كذلك أنت وأنت تبحث أن تثبت حكمك بالدليل، لا أن تثبته بنتيجة الاتفاق. فإن أثبتت الحكم بالدليل اتبعت سبيل المؤمنين، وإن لم تثبت الحكم بالدليل فقد اتبعت غير سبيل المؤمنين، فتولى ما يوليك الله وتصلى جهنم وساءت مصيرا. قال المجمعون إنما أثبتوا الحكم عليه بالدليل لا بإجماعهم، فإن وجب علينا إثباته بإجماعهم يبقى خالفنا أهل الإجماع، لأن أهل الإجماع إنما أثبتوا الحكم بالدليل، ونحن إنما أثبتنا الحكم بالإجماع لا بالدليل، فقد خالفنا سبيل المؤمنين. شفت ده؟ لا، وجب علينا إثباته بإجماعهم لا بالدليل، كان ذلك اتباعا لغير سبيلهم، أو بالدليل، أو أثبت الحكم بالدليل. يعني إذا أثبت الحكم بالإجماع لا بالدليل تكون هكذا اتبعت غير سبيل المؤمنين، أو بالدليل. يعني لو إن حضرتك أثبت الحكم بالدليل كما فعل أهل الإجماع فلا يكون هنا فائدة للإجماع. يبقى أي فائدة للإجماع؟ أنت أثبت الحكم بالدليل لا بالإجماع، يبقى الإجماع لا فائدة فيه، وحينئذ يكون الإجماع غير مستقل، لأنه وجب عليك أن أنت تثبت الحكم بالدليل. يبقى إيه فائدة الإجماع بقى عندما تثبت أيضا به الحكم؟ قال لا بالدليل كان اتباع لغير سبيلهم أو بالدليل أو واجب علينا إثباته بالدليل لم يكن الإجماع دليلا مستقلا. لماذا؟ لأنه يأتي في مرحلة متأخرة متدنية عن إثباته بالدليل. يبقى يجب عليك الاثنين، يبقى وانت بتعمل ايه؟ وانت بتجتهد بتثبت الحكم بالدليل ثم حصل مع ذلك الإجماع، يبقى الإجماع ليس دليلا مستقلا لأنه يسبق إثبات الحكم بالدليل، وهو خلاف المدعى. المدعى انك انت بتقول ان الإجماع لوحده حجة، مش ان الإجماع الذي سبقه إثبات الحكم بالدليل. وأيضا فإنكم لا تقولون بوجوب إثباته بالدليل، أنتم تكتفوا بأن الإجماع حجة ولا تبحثون عن دليل الإجماع. وأيضا فإنكم لا تقولون بوجوب إثباته أي إثبات الحكم بالدليل، وإنما تقولون بأن الحكم قد ثبت بالإجماع. قلنا اتباعهم واجب في كل شيء إلا ما خص بدليل، يعني يجب أن نتبع أهل الإجماع في كل ما فعلوا إلا ما استثنى بالدليل. ومن ضمن ما استثنى بالدليل المباح، ومن ضمن ما استثنى بالدليل هذه المسألة اللي هي إثبات الحكم بالدليل أيضا مستثنى. وفي هذه الصورة قد خصت بالاتفاق لأننا اكتفينا بالاتفاق عن إثبات الحكم بالدليل لدليل يدل على ذلك، لأن الحكم ثبت بإجماعهم. إذا ثبت الحكم بالإجماع فلا يحتاج إلى أن نثبته بدليل آخر. قيل، وهذا هو الاعتراض التاسع، كل المؤمنين الموجودون إلى يوم القيامة، هل المراد ويتبع غير سبيل المؤمنين المراد بهم كل المؤمنين من أول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لغاية آخر واحد يوم القيامة؟ فلا يتحقق الإجماع إلا يوم القيامة، لأننا ما خالفناش كل المؤمنين اللي هم خلقهم ربنا سبحانه وتعالى، لأنني لا أخالفهم إلا يوم القيامة، إلا لما يكونوا اتفقوا من أول سيدنا النبي لغاية يوم القيامة على أمر من الأمور وأنا أخالف هذا الأمر، فحينئذ أكون خالفت سبيل المؤمنين. قلنا المراد بهم الموجودون في كل عصر. قال يا راجل أنت كده مش هتخلي الإجماع حجة إلا يوم القيامة، لكن المراد من غير سبيل المؤمنين أي المراد من لفظ المؤمنين في الآية المؤمنون في كل عصر وفي كل زمن من الأزمان، لأنه تعالى لما علق العقاب، والدليل على ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى لما علق العقاب على مخالفتهم زجرا عنها، هو ربنا علق العقاب على مخالفتهم لماذا؟ حتى ينزجر الناس عن مخالفتهم، وحتى يكلف الناس، وحتى ينتهي الناس. فلو كان الأمر منوط بكل المؤمنين إلى يوم القيامة لفاتت فائدة هذا النهي. قلنا المراد بهم الموجودون في كل عصر، لأنه تعالى لما علق العقاب على مخالفتهم زجرا عنها، يعني للزجر عنها، للنهي عنها، وترغيبا في الأخذ بقولهم، ده ربنا علق العقاب حتى ينتهي الناس وحتى يتخذ ويتبع سبيل المؤمنين. ولما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوده ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره، لماذا رتب العقاب؟ حتى ينتهي الناس وحتى لا يخالفوا سبيل المؤمنين وحتى يكونوا على الجادة. يبقى للزجر وللحث على الاتباع. علمنا أن المقصود هو العمل، علمنا من خلال ذلك إن المقصود هو العمل، والعمل إنما يكون في الدنيا لا يوم القيامة. فانتفى أن يكون المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة. لماذا؟ قال لأن يوم القيامة حساب ولا عمل، والدنيا عمل ولا حساب، والله سبحانه وتعالى إنما أراد العمل في الدنيا. ولقوله تعالى نكتفي ونقف عند ذلك القدر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العالمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اطلب بنا في عصر الفتن، واطلب بنا يا رب في أيام الفتن، ونجنا بديننا وأخرجنا سالمين غانمين، غير مفتونين ولا فاتنين ولا مبددين ولا محرفين ولا آثمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الجادة، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم أقم الحق بنا، اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك حسن البيان وحسن الفهم، ونعوذ بك من الزلل والخطأ واللغو يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وحجابنا عن جهنم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.